ولاد الله عليك هذيك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. ويبشر المؤمنين Thank you. وقفت عليك يا اللهم صل على محمد.